يقول: ما هو أفضل كتاب في صفات الله عز وجل؟ الوسطية. لذلك بسببها لما ألفت الوسطية بعد سنوات طلبوا شيخ الإسلام من دمشق إلى القاهرة عند النائب في مصر في القرن الثامن الهجري، وقالوا لها: إنك قلت في كتابك لك الوسطية كذا كذا كذا. فكتب رحمه الله لأهله: أدخل المزي إلى البيت لأنه يعرف خطي حتى يستخرج الوسطية، خط شيخ الإسلام صعب، فاستخرجها وارسلها. ولما أحضروها له في المجلس فيه العلماء الذين يخالفون أهل السنة، قالوا له: اقرأ ما فيها حتى نحاجك. قال: لما أقرأ حتى أنا لا أقرأها حتى لا تقول أنها حرف، واحد منكم يقرأ. فعقدوا لها أكثر من مجلس، هو كتب بعد العصر رحمه الله. فلقوة أثرها على غير أهل السنة، بعضهم يشك وبعضهم رجع لأهل السنة، كانت هي أفضل مصنف في الأسماء والصفات بسبب الواسطية. وقاضي واسط بين البصرة والكوفة. بعد الحج وهو راجع من الحجة الشيخ الإسلام قال: اكتب لي كتاب أنتفع به أنا وأهل بيتي في الأسماء والصفات. كتب لشيخ الإسلام بعد العصر وأخذها ثم انتشرت. هذه النية الصالحة تخرج كل عمل صالح.